بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى غلظ قوم فرعون وصدهم للحق مع ظهوره لهم، وكيف أن يعني فرعون استخف عقولهم وجعلهم يتبعون الباطل ويتركون الحق الذي جاء به موسى مع ظهور آياته، قال جل وعلا: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا لمن يأتي بعده. هذا سلفكم، لكل كافر معاند ظهرت آيات الله تبارك وتعالى وحججه له ولم يتبعها، فانظروا كيف صنع الله تبارك وتعالى بهم في نهاية المطاف. ومثلا للآخرين، مثل لي يعني مثل لكل المكذبين الآخرين الذين يأتوا بعدهم في آخر الزمان أن ينظروا هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى، انظروا عقوبة الرب تبارك وتعالى في من عصاه ولم يتبع أمره. قال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا، ابن مريم عيسى عليه السلام ضرب الله تبارك وتعالى مثلا في أنه دعا إلى التوحيد من أول يوم ولد فيه، عندما أنطقه الله تبارك وتعالى قال جل وعلا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على ما سار عليها هذا الآباء مهتدون يعني بهديهم وسائرون في الطريق الذي هدون إليه وأرشدون إليه. فالحال أنهم عميان يسيرون وراء عميان وأنهم سائرون على درب آبائهم دون أن يعني يسألوا أنفسهم هل هؤلاء الآباء كانوا مهتدين أو غير مهتدين، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه هي علة كل أمة ضالة. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك يعني كهذا الحال الذي عليه كفار قريش، كفار مكة، كفار العرب على هذا الحال الذي هم عليه في اتباعهم للآباء بدون تبصر وبكل هذا العمى، يقول الله: ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. وهذا كله لتأكيد هذا الأمر، وأنه ما خرج عن هذا يعني ولا شذ عنه أحد. كل قرية أرسل الله تبارك وتعالى فيها نذير: ما أرسلنا من قبل في كل الذين قبل النبي من الرسل والأنبياء في قرية من نذير يدعو إلى الله تبارك وتعالى. إلا قال مترفوها، قابل مترفوها هذا النذير، ومترفوها هم الأغنياء المترفين بصنوف النعم التي يعني أنعمها الله تبارك وتعالى عليه. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا على أمة وطريق، يعبدون هذه الأصنام، يسرون هذا النحو، يحلون هذا، يحرمون هذا، وإنا على آثارهم مقتدون. وإنا تأكيد يؤكدون يعني أمرهم على آثارهم، على آثار الآباء مقتدون، نقتدي بهم، نقتدي بهم في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، فنحن نسير على ما كان عليه آباؤهم. قال أي كل رسول لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني تتبعوني إذا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم بطريق هدى. وأهدى هنا يعني هي على وزن التفضيل، لكن الحال أنه لا يعني لا نسبة في التفضيل بين هذا وهذا، هي أهدى يعني أن هذا مهتدي وهذا أهدى، لا، بل هو أهدى لا شك أنه من كل وجه، وأن هذا طريق ضال، طريق آبائهم طريق ضلالة، وطريق الله تبارك وتعالى طريق هدى. لكن لعله تنزل من هؤلاء، قال أولو تنزل من الرسل لأقوامهم، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني أتتبعوني وتتركوا ما عليه الآباء إذا وجدتم أن هذا هو طريق الهداية الحقيقي، وأن طريق آبائكم ليس طريق الهداية. قال أولو جئتكم، أي قال النبي والرسول المرسل إلى هؤلاء، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فيكون الرد أننا لن نقبل رسالتكم مهما كانت، لو جبتنا أهدى أو غير ذلك فلن نقبلها. إنا تقول كل أمة، كل أمة تقول لرسولها إنا بما أرسلتم به، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وأرسلتم بالبناء من ثم فعله، والذي والمرسل لهم هو الله سبحانه وتعالى، كافرون شاهدون له، لن نقبله. فأصبح الأمر عندهم أنهم سيسرون على طريق هذا آبائهم ولو كان ما كان، وأنهم لن يتبعوا طريق الرسل مهما كان، ولو كان هو الهداية وعلموا أنه الهداية، لكنهم لن يتخلوا عما يعني وجدوا عليه آباءهم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال جل وعلا لما كان هذا موقفهم من دعوة الرسل، وأنهم مصرون على الباطل أيا كان هذا الباطل وباقون عليه، وأنهم لن يقبلوا دعوة الله تبارك وتعالى وهم جاحدون بها، قال جل وعلا فانتقمنا منهم بالعقوبة الماحقة. أنزل الله تبارك وتعالى فيهم عقوبتهم التي محتهم وأزرتهم عن ظهر هذه الأرض، كما فعل بقوم نوح وبعاد وبثمود وبقرى لوط وبكل هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى، لما خلاص قفلوا على أنفسهم باب الهداية، وأخبر رسلهم أنهم لن يبرحوا طريق التي كان عليها الآباء والأجداد. قال جل وعلا فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت شديدة مؤلمة عاقبة المكذبين. هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى جميعا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وقوم عاد يقول الله عز وجل فيهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فهذه سورة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، أخذ الجميع أخذة الرابية. هذه انظر يعني في مصارع هؤلاء الغابرين، مصارع هؤلاء المكذبين. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى شأن إبراهيم، هذا النبي الكريم والإمام العظيم والذي ينتسب إليه كل الموجودين، اليهود يمجدونه وينسبون أنفسهم إليه وأن هذا يعني أباهم وأنهم على طريقته، والنصارى كذلك يمجدونه ويعظمونه ويروا أنهم يعني على طريقته وملته، ومشرك العرب كذلك يمجدونه ويعظمونه ويروا أنه أباهم القديم فهم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم وأنهم على طريقته وملته. يجد وكل مع قيامهم جميعا بالشرك والكفر وأنهم ليسوا على طريقة إبراهيم إلا أنهم كلهم كانوا يحتجون به ويقولون نحن الذين على ملته. قال جل وعلا في شأن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه حقيقة إبراهيم الذي يتذرع ويفتخر بالنسبة إليه كل هذه الأمم يعني التي الموجودة في في في عصر التنزيل من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، والحال أنهم جميعا هؤلاء الأمم الثلاث مخالفون لما كان عليه يعني أبوهم إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم، أذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وأبوه وآزر كما جاء في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وقومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه قال لقومه إنني براء مما تعبدون. إنني اللي هو إبراهيم براء، البراء اللي هو يعني البعيد المتبرئ من كل ما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. إنني براء مما تعبدون، من الذي تعبدونه إلا الذي فطرني. فإنهم أحيانا كانوا يعبدون مع الله تبارك وتعالى هذه الآلهة: إلا الذي فطرني، إما على الاستثناء يعني المتصل أو على الاستثناء المنقطع في من لم يكن منهم مؤمنا بالله تبارك وتعالى. إلا الذي فطرني، لكن الذي فطرني ربي سبحانه وتعالى، فطرني أنشأني أول مرة، خلقني أول مرة فهو خالق لي. فإنه أي الرب سبحانه وتعالى سيهدين إلى طريقه سبحانه وتعالى. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلى طريقه ومنهجه وجنته ورضوانه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. جعلها يعني هذه الكلمة، كلمة التوحيد أنه مؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى، تارك لكل يعني طرق الشرك التي يعني عليها القوم، وجعلها جعل كلمة التوحيد باقية في عاقبه. عاقبه من نسل إسحاق. إسحاق كان نبي ورث الدين عن أبيه، وكذلك يعقوب كان نبي ورث الدين عن إسحاق، وكل وصى بهذا الدين الواحد. فإبراهيم وصى، وإسحاق وصى، ويعقوب وصى، كما قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه وصية كل منهم إلى أبنائه من بعده، وكذلك فعل إبراهيم مع إسماعيل، قام موحدا لله تبارك وتعالى وقال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإبراهيم ورث بنيه من الفرعين دعوة التوحيد، فالعرب كانوا على التوحيد بعد إسماعيل عليه السلام، إسماعيل الذي دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكان بنوه على هذه يعني على هذه الكلمة، وكذلك يعني بنو إسرائيل من إسحاق عليه السلام كانوا على هذا الدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه أولاده لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة ويلتزمونها ويسن عليها. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم منهم من يعني منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من سار على هذه ومنهم من دي، كما قال إبراهيم لما قال له الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، يعني على طول أئمة، قال: لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ثم قفينا يعني على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فمنهم من ذرية نوح وإبراهيم مهتدي وكثير منهم فاسقون. فإبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة يعني في عقبه لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة ويتمسكون بها، وتمسك بها من شاء الله تبارك وتعالى له الهداية والتوفيق فبقي على التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فبقي في أمة العرب توحيد الله تبارك وتعالى إلى أن جاء هذا العربي عمرو بن لحي الخزاعي فبدل دين العرب. ويقول النبي أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. فتبدل الدين من هنا، وإلا فإنه أجيال من العرب ذرية إسماعيل بن إبراهيم ساروا على التوحيد، وكذلك سار بنو إسرائيل على التوحيد ما سار. فهذا يوسف عليه السلام يدعو إلى التوحيد حتى في السجن، ودعا يعني المصريين التوحيد وأباه وإخوانه. ثم جاء موسى داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ثم وقع بعد ذلك ما وقع من يعني الشرك في بني إسرائيل والكفر. ثم جاء عيسى داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وبقي من يعني من ذريته ومن يعني أتباعه من بقي على التوحيد، ثم وقع فيهم الشرك بعد ذلك والتثليف به. فالله تبارك وتعالى أخبر بأنه جعل كلمة يعني وجعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال جل وعلا في العرب بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذا شأن العرب، وسنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.